هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول القيم الحضارية الإسلامية، فهيا معنا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول القيم الحضارية الإسلامية. معنا الآن الدكتور عصام رمضان الروبي من علماء الأزهر الشريف. في البداية نود إلقاء الضوء على مفهوم القيم الحضارية الإسلامية، ما المقصود به؟ المقصود بالقيم الحضارية باعتبارها مفهوم من مفاهيم الإسلام هي تلك المنظومة الحضارية الخلاقة الأصيلة النبيلة التي جمعت قيم الإسلام الإيجابية وجعلتها كلها منظومة متكاملة يتحلى بها المسلم في أقواله وأفعاله وفي سائر معاملته وفي سائر سلوكه، وهي التي تضبط نظام حياته. أو إذا أردنا أن نعرفها تعريفا فلسفيا نقول هي عبارة عن مجموعة من المعايير والاتجاهات التي تضبط سلوك الفرد في كل أمر من أمور حياته. هذا هو معنى المفهوم. ماذا عن أسس القيم الحضارية الإسلامية؟ القيم الحضارية الإسلامية لها أسس تقوم عليها. يمكن لنا أن نجمل تلك الأسس في النقاط التالية. أولا، أول أساس هو أنها تقوم على مبدأ إحقاق الحق ومحاربة الباطل. فكل قيمة إسلامية حضارية خلاقة لابد أن تحق حقا وأن تبطل باطلا. أيضا تقوم على مبدأ فعل الخير والعمل على نشره وترك الشر والعمل على قمعه. ومعنى ذلك أن هذه القيم تسعى كلها في سبيل أنها توفر لنا مناخا طيبا، تدعو إلى الخير، تحثنا على فعل الخير، تنشر فينا الخير، وتنهانا عن الشر، وتحارب الشر، وتبين لنا بأن هنالك صراعا أزليا ما بين الخير والشر، لكن الغلبة في نهاية الأمر لا تكون إلا للخير، لأن الخير باق بقاء الزمان، ولأن أساس لوجوده أصلا. هناك أساس ثالث تقوم عليه تلك الأسس في منظومة القيم الحضارية، وهو إرساء العدل ومحاربة الظلم. قيم الإسلام تقوم على هذا الأساس، وهو أساس هام في أنها ترسي دعائم العدل، وأيضا تحارب كل أنواع الظلم، سواء كان هذا الظلم ما بين الإنسان وما بين ربه، أو ما بين الإنسان وغيره من بني البشر، أو ما بين الإنسان وبين نفسه. فهي تطهر الإنسان من شتى أنواع الظلمات وتخرجه إلى النور لكي يحيا حياة كريمة راضية مرضية في ظل عدالة إلهية طيبة، في ظل عدالة إنسانية ينبغي أن تسود بين الناس جميعا. والأساس الرابع والأخير هو أساس يقوم على مبدأ السمو بالإنسان. هذا الإنسان يسمو بإنسانيته حتى ولو كان غير مسلم، وهذا أمر هام. الإنسان حتى ولو لم يكن مسلما فإنه يسمو بإنسانيته، ولا بد أن نحترمه وأن نكرمه، ولا بد أن نعطي له يعني درجة عالية لائقة به باعتبار أنه إنسان من مبدأ الإنسانية. فقيم الإسلام تعلي بإنسانية الإنسان وتحافظ عليه، وتدعو إلى نبذ العنف معه، وتدعو إلى أن توفر له حياة كريمة. ننتقل إلى الحديث عن مصادر القيم الحضارية الإسلامية. قيم الإسلام لها مصادر. هذه المصادر من الممكن أن نقولها أولا، أول مصدر من مصادر هذه القيم القرآن الكريم. لأنها قيم إسلامية، قيم أخلاقية، قيم إيجابية، قيم نبيلة، إذا لابد أن تكون مستمدة من القرآن الكريم وأيضا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من إجماع المسلمين سلفا وخلفا، وأيضا من ما يسمى بالقياس، وأيضا ما يسمى بالمصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة تحقق للناس حياة طيبة، ولأنها تدفع عنهم كل شر وكل بلية. وأيضا يعد العرف من مصادر هذه القيم، خاصة إذا كان العرف عرفا صحيحا، ومخالفة العرف فيه نظر. دكتور عصام، هل لك أن تذكر لنا حاجة الإنسانية إلى هذه القيم الحضارية الإسلامية الآن؟ الإنسانية الآن أحوج ما يكون إلى قيم الإسلام وإلى حضارته. نعم. لماذا؟ لأن حضارة الإسلام حضارة عالمية. نعم. شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا، وهي حضارة باقية بقاء الزمان. نعم. وهي حضارة تجمع بين المثالية والواقعية، وهي حضارة العموم والختام، وهي حضارة يعني من الممكن أن نقول بأنها يعني توفر للإنسانية كلها حياة طيبة. نعم. فهي أولا توازن ما بين مصالح الفرد والمجتمع. نعم. وتحافظ على بقاء الفرد في ظل المجتمع، وتعطي للفرد حقوقه. نعم. وتعطي للمجتمع حقوقه، ثم إنها بفضل الله تعالى يعني تتوازن وتنسجم مع الفطرة النقية التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. نعم. يضاف إلى ذلك أنها بفضل الله عز وجل تعطي للمجتمع ما يسمى بالمرونة، تجعل هذا المجتمع مجتمعا مرنا، يستطيع أن يتقدم وأن ينهض وأن يكون مجتمعا خلاقا متحضرا، فهي يعني لا تعبث به بعيدا عن التقدم، وإنما تأخذ به إلى التقدم. ثم هذه القيم في مجملها لها أهمية كبرى في حياة الإنسانية، وهنالك أشياء دعت إليها. من هذه الأشياء أن الإنسانية لو أننا تركناها بعقلها لظلت أضلت، فلابد لها من قيم خلاقة مستمدة من القرآن والسنة. هذه القيم لا شك أنها تضمن لها حياة كريمة، ولا شك أنها بفضل الله سبحانه وتعالى ترسم لها منهجا قويما في كل إطارات الحياة، وتنمي كل جوانب الحياة. تنمي الناحية السياسية والاقتصادية، والناحية الاجتماعية، والناحية الأخلاقية، والناحية الإنسانية، لأنها قيم عالمية. وأي مجتمع لن يتقدم إلا بحضارة الإسلام، فإذا كانت هذه الحضارة وهذه القيم موجودة فيه تقدم وزهر، وإذا خلى من هذه القيم لا شك أن حضارته تتلاشى وتندثر وتصبح أثرا بعد عين. ولعل القرآن الكريم حدثنا عن حضارات كثيرة بلغت مبلغا كبيرا في التقدم والرقي، ثم بعد ذلك تلاشت وانتهت واندثرت وسقطت وأصبحت أثرا بعد عين، لأنها لم تحمل في ذاتيتها عوامل بقائها، بينما قيم الإسلام تحمل في ذاتيتها عوامل بقائها، لأنها قيم عالمية مستمدة من حضارة الإسلام نفسه. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.